نعم هذا حديث صحيح. الرب يكلم يقول الرب جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم وينظر في طاوله فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولا بشق تمره ما يلزم كلام الرؤيا الرؤيا شيء وكلام شيء ويكلم سبحانه وتعالى جميع الخلق ولكنه لا يرى الا المؤمنون ثلاثة يشابهه وقيامة مجاهد وقارئ ومتصدق فيقال للقارئ العالم فيما لا تعلمت العلم قرأت القرآن قال قرأت فيك القرآن وتعلمت من العلم فيقول الله لو كذبت وتقول ما كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ لا تعلم لله ولا قرأ لله فيمر به ويسحب إلى النار على وجهه نسأل الله ويؤتى بمجاهد فيقال لا فيما جاهد قال جاهدت في سبيلك قرأت بالجهاد وجاهدت في سبيلك قال كذبت تقول لهم لك كذبت ولكنك جاهدت يقال هو جريء إليه وشجاع فيمر به فيسحب إلى النار على وجهه نسأل الله العافية ويؤتى بالمتصدق الذي يصدق بالمال فيقال فيما صدقت قال أمرت بالصدقة في سبيلك ثم تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه لا أنفقت فيه قال كذبت وتقول ما كذبت ولكنك صدقت ليقال هو جواد يعني يقال سعيد ما هو لله من لمرآة الناس حتى يمدحوه ويثنوا عليه يمر به أن رسول الله لا ذكر صاحبك هذا معنى الحذر من الرياء والعمل لغير الله أنت تقرأ قوله تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون قال ويل لهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.